بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مسجد السنة حرسه الله في الحديدة باليمن أن يقدموا لكم هذه الفائدة العلمية النافعة والتي هي بعنوان أحاديث في فضل الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة لشيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى، والتي كانت في الدرس العام للثالث من شهر ذي الحجة لسنة 1435 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الفصل 20 من مناسك الحج والعمرة، أحاديث في فضل الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري. والثاني عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. أخرجه البزار وأبو يعلى، ولفظ عند أبي يعلى: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال رجل: هن أفضل أم عدتهن جهاد في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب: صحيح لغيره. وقال في صحيح الجامع: صحيح. الأول عن ابن عباس، والثاني عن جابر، والثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عبر جوابه وأهريق دمه. أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط، وأبو نعيم في الحلية، وصححه أبو نعيم في الحلية، والمنذري في الترغيب، والألباني في صحيح الترغيب، والرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد. وقال شعيب: حديث صحيح. قلت: بل هو صحيح لغيره. وقوله: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، يدخل التكبير المطلق في ذلك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيها تكبير وتهليل وتحميد، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والحديث الخامس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تهراق مهجة دمه. خرجه أحمد وابن أبي عاصم في الجهاد والطبراني في الكبير وقال شعيب صحيح لغيره. وهذا حديث حسن وهذا سند حسن لشواهده. والحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشر. أخرجه ابن ماجة وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنة ابن ماجة وفي الضعيفة. قلت: لكن هذا المقطع منه حسن لغيره فيشهد له ما في الباب من أحاديث، يعني هو حديث طويل، هذا جزء منه ستة أحاديث. الأول عن عبد الله بن عباس، وسمعتم لفظه عند البخاري: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا لفظ البخاري. وفي رواية للدارمي والبيهقي قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في إصلاح الترغيب والترهيب. يعني هذا من حديث ابن عباس، لكن عند الدارمي من البيهقي لما قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد الذي يكون في غير العشر، في غير العشر، أما الجهاد في العشر فهو من ضمن الأعمال. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.